هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في مقال له نشره في مجلة الرسالة، يصور إبراهيم عبد القادر المازني عملية الإبداع المعقدة التي تمر بمراحل كثيرة تشمل الفكرة والوجدان والخيال وما يعانيه فيها من مخاض عندما يكتب نثرا أو شعرا، فيقول: كثيرا ما أشعر أني مدفوع إلى الكتابة وأني لا أملك التحول عنها أو إرجاءها، وأني سأشقى وأسقم إذا لم أذعن لهذا الدافع الغامض، فأجلس إلى المكتب وليس في رأسي شيء سوى الإحساس العام الثقيل بالحركة وبأنها توشك أن تتمخض عن خاطر معين أو خالجة بينة، ويكون القلم في يدي تلك اللحظة فأخط به على الورقة وأنا حائر ذاهل لا أحس بما حولي، بل لا قدرة لي على الإحساس بشيء مما يحيط بي إلا إذا حملت نفسي على ذلك حملة وخرجت بها من ضباب الحيرة والذهول والسهو بجهد واضح، ثم تخطر لي عبارة وأنا لا أدري إلى أين تمضي بي، ويغلب أن يطول ترددي في البداية ثم يمضي القلم بعد ذلك بلا توقف ويستغرقني الموضوع وتستولي روحه علي فلا يبقى لي بال إلى شيء، حتى إذا انتهى الأمر ونضب المعين ألقيت القلم والورقات ورحت أتثاءب وأتمطى كأنما كنت نائما، ويكون هذا آخر عهدي بما كتبت في يومي، وقد استعملت لفظ التمخض وأنا أعنيه، فليس ثم أدنى فرق فيما أعلم وأحس بين التمخض بالجنين وحركة التوليد في النفس. في قصيدة عنوانها حصاد عيش يقول المازني: يا حسن وحسرة على غرري جودتها فيك بل على صوري، أبليت فيك الصبا وجدته والعمر عهد الشباب والصغر، يا ناطق الحسن من لعاشقه بمنطق كالجمال مختصر،